قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فليكن أول ما تدعوهم إليه هو شهادة أن لا إله إلا الله. وهذه الأولية مختلفة بالنسبة إلى اختلاف أنواع الخلق، فإن أولية وجوب التوحيد نوعان، أحدهما أولية باعتبار وجوده فيهم، وهو المحكوم بإسلامه مع صغره، والآخر أولية باعتبار طلبه منهم، وهي المتعلقة بالكافر، هذا معنى الأولية، وهو الذي أشار إلى ما تقتضيه هذا النظر أبو العباس ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، فإنه ذكر أن أولية ما يجب تختلف باختلاف الخلق، فمن كان كافرا فإنه يطالب بالتوحيد ليدخل في الإسلام، ومن كان مسلما حال صغره بنشأته بين أبويه فإنه عند بلوغه يطالب بما يجب عليه من الوضوء والصلاة. وهذا التقرير الذي ذكره أبو العباس ابن تيمية لا يرجع على كلامه هو وكلام غيره من أن أول واجب هو التوحيد أو أن أول واجب هو الشهادتان، لأن هذه الأولية متحققة إما باعتبار وجوده فيهم أو باعتبار طلبه منهم، فمن كان ولدا لأبوين مسلمين نشأ في بلاد الإسلام فإن أول واجب وجد معه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، فلا يحتاج عند بلوغه أن يجدد إسلاما بالنطق بالشهادتين، لأن امتثال ما تقتضيه الشهادتان موجود معه، فالأولية متحققة فيه ملازمة له. وأما من كان كافرا فإن أول ما يجب عليه هو الشهادتان، واندفع بهذا الإشكال الذي وقع في كلام بعض المعاصرين توهما أن أولية الواجب مختلفة باختلاف الخلق بمعنى ولده، لكن بالمعنى الذي قرره أهل العلم من أن أول واجب هو التوحيد، ومنهم أبو العباس ابن تيمية نفسه، فإن الأولية تكون مختلفة على ما ذكرنا، فإما أن تكون أولية وجوده فيهم وهي في حق الصغير الناشئ فإذا بلغ طلب بالوضوء والصلاة، أو أولية المطالبة بامتثاله والإتيان به وهي في حق الكافر الذي لم يسلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين تعليل هذه الأولية، أي بيان موجب كون التوحيد أول واجب، فقال: لأنه أساس الملة وأصل دين الإسلام، ثم قال رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين: وأما قول المتكلمين ومن تبعهم إن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال فذلك أمر فطري فطر الله عليه عباده